רחים. השרת נהיה מתמטה וחשיב. נושא לשנת, שתמרה, נפשיה, שתמרת, שרת נהיה אתנאי מאשרים, שתחקק מעיר הדע. ענה, נהיגיין מעיר הדע, נחקק. דברי שרת נהיה תלת מאשרים, אנסי שתחקק תחיד. נהיגיין תחיד נחקק. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الحمد لله ضد الميزانية صمد الفرد الصمد معناه ولا تقبل حوالي جدا إلى الصمد لم يلد ويولد ويتيار ولو لا إلا أولئك إلا من يلد يلي من النبي سبحانه جلوانا من الله وللنقب الذي هنا ولا بشر إلا النبي سبحانه جلوانا يلي العلم الجميل بجانا دغا دغا بجانا العلقاء بالحق وفاني منظم الإطحان أحمده سبحانه واشكره محمدة يرب الشراف وأثني عليه الخير كله وأشهد أن لا إله إلا الله أرشاد يسير لي شاننا يستحق أبي التعبات صدق دي دا يخلقني من الوشان يخلق المخلوقات وحده لا شريك له والغوصة شريك جروا بيان معنا ما يدين قانا لتحيير للترزاق لكي كسيدا مروا بيا وأولوهيته من العبادة أبرنيك العبادة خسر ضمن مثلتي وأشهد أن محمد عبد الله رسوله نشهد نعتقد إذ محمد بن عبد الله إذ دم الزم سجل بالزم وجاء إسرد مغواج بطنطح ينسى يمر نمن ينسى إخبر إلى مغلمة غيابات نكستف يمنع خفرينها إذ يوم محمد رسول الله ما محمد رسول الله أتأثر بجدد يتيه لك رزاقي يلخل بجدد أشاركم الداعي إلى عبادة الله وحده شكنت إذا عمنا عزيز ربي خلتا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الداعين بدعوته إن كان نس منا إن كان درس تدعون الإسلام ومشين لغنى تدعون لغنى صلى الله عليه وسلم والعاملين بدعوته منا يدعنا نبي صلى الله عليه وسلم وسلم اسمه كثير عن مدى إن المؤلف فلا عباد الله اتقوا الله تقوى تدير دي معنى اللي جان تخوى كثير إنه إنا كم تبسوا إنا سوى إنا تدستر وحقيقه معنى التوحيد يخصق لا تحقق معنى ما يدي جان التوحيد شكو هات الله المسير ولو السن التوحيد وكي سليم ولا لم ديك سليمان يتاد هاومي وما شو سلمو ثميشي أفير بجيلة هاي الله وعرانا يتقوما هذا الله تقتل يرسل ولأن المعنى سيدنا أنا اللي الله هذا اللي في جنس ولا إني لا ما يبدأ إلا مفرسه ما يبدأ جل معنا لا إله إلا الله وعمالي وبينات لا تعاملي شمس ويتخطى وثم لا إله إلا الله شهر وعرفوا معناها يواجب حميدتي جانا منسم تمنسم ميدتي جانا عرم تعرم فاديس المالي جل معنا لا إله إلا الله فإنها سارقة في الكفر الإسلام انت زي جبدان رومين دي موسم معناه تريد انت تغفل وهي كلمة التقوى وهي العروة الوثقى هل ميتين إلا إله إلا الله بلا المعنى انت تشاركون كيف المولد قولها باللسان تريد معنى المقصود التنتين السنين بلا لا إله إلا الله معلش هني دي معناها هدير السن معناش هتشاركون معناه ما بدي بغيش يوصل تفاصيل تركي أركل مع فرانسيس وسقط حتى رب شو ما تجني أرك تحص الخير أقول تحص الخير فرانسيس ورقص ما تجني وكان أكل بين الله مش نيل السند ما يتنا شو يقول أخصص ما بغاته فإن المنافقين يقولونها المنافقين من الزمن ذي وفي وندري أبتلي الليلة هلا أرض زملم أرض زكان أرض عشام أرض دوس الحيج ويدر من الطلق ذات الشمع تلك الدرس اللي يجيني نغم ونفسه يحب من الكسر الزمني منهم فظل يتقام ما بيش نفضل حلق هذا الكسر له مبطلق من الكسر الزمني منهم منافقين بطينين لا إله إلا الله وإيمانك من الجهنم تولي كفن في الدرك الشنوي من النار وكان هذا النار ما تحفظ المنافقين هذا من تروي لي عادت تبين لي هذا الشم شوي لو تبت الشم ولكن المراد قوله معرفتها نبي جل المراد اثنيني من سن نبي جل مع ناس من سن فقر يحب التيت يحب ادبرس والنبينا للحقان احنا انحبوا الناس دع ربي النبي ارام تنين تقرص زبط نعطنا منه لا تتحبوا كلهم يقدر يتعلق لا الاخر تحبوا الناس الثان ودك نشتغل يبريد وتمتهم حلا ما في الزهر تغير كيف هذا الزهر حتى تقصوا هم في الوقت الزهر وفقدوا من خمس عوام وعدده الفقد وإنا يخلص الليلة هي الله مش مجيء دام ومعنى وإنا وإنا تغير الصفية أي الزهوري أي الزهوريات أي الخروج عن سبيل الله ومتاح النبي ومتاح الدنس الهند لا تستمع الدنس العمراء يا فوس الهند لا تسمحش ما نخطيب همان همان بصلاة وسلامة لا تشهد دوني حال الله إلى ثلاثة مساجد وريد الإيات الدين السفر شهر الغرف لشهر يتشاب المادة هناك مثل مقدس يتنير مساح ميري من النبي الكين هند المتوقع جاموس الغسل مش يديك مهيم اسم المتاح تنين يعقب الله زكترا يديك من جيب شمعور اللي محن الصف يتك بصلاة شهر والناس لو شملين واحد سبع مئة مريض بدون تنتظر لا تقول صبر الأرض بدون تنتظر مئة زمئة صفت وإن يظن يظن التوتي على مدى تسيبه وإن هذا الوقت بنيه كان وصل الله حفا وغير صبع الأم يظن مريض بدون تنتظر أنا أنت بنيه زمان مع التال مرة سحاب تتسي مع التاسي ساعة تختب أوليس أنا عطار أنا سمير أنا كبير ثلاثة مرض من المغارب يجينا يتطرق انت يبني ايش من حبيبي تيجاني لما يتحنى اصمن تيحو ناس من نام الدرس زناس من نردخ انت حالي وانت مفلع وسنتي عطل انت الكلام تشتش كان صغير كان انت تشتش كان ربما تبين مش مخطر التشت اصلا تشتفت معي من ايش من يدخل لابد درس التشت شو بيت التش وين لا عبر ايه تشتش لينا ما تبش بيه فلا اله الا الله هي كلمة اسلام وكان غير فتسين وابدع الله في الدعوة من إكرام المسلمين بخت عنوى إكرام من يجلس مليئ والنغوص يفعلوه أيصحي إسلام واحد الذي معرفتي موضعت له ويصحي مثل من أوضياء اسمي شي اسمي جبان معنى لا إله إلا الله وكان عاد من تغسل لسل العقول إذا فرنت ما تسمى جنين من الناس من الله والسيد فراقب عن المسائل هتوفيش من لمن ولو الشيء يرسل لهم ولو السيد ينطي ولو يمين البحر ولو يسير عن سبيل الله طرق من تسمى بشيء بسوريا كنت صغير حسين ماجر تسر ماجر تسر ماجر يدخل ويرد يعني إن نسأ يقمل يسأل يفز بدك يعني لمعرفة ما وضعت له ودلت عليه وقبله قبضين الله وللقياد العمل به الشرع والاستقبال ولا شروط لا بد منها إلى سبع الشروط قل لا إله إلا الله لا بد أن تجمع السبعة فلا تنفعك إله إلا بشروطها ويمكن ناود يا نكت نفع عليه النقص من كتل الشروط لو تعلمت نحكمها وهي اولا العلم بمعناها الف ويتبتى النسينا يتبتى قال لا اله الا الله نسينا يتبتى في سايدة كنت عبادة في الارض فقد لعيبة ذلك في الارض سبحانه لا اله مثل لألوهية غير الله الا الله اثبات لألوهية الله فلا اله هذا هو معنى الإله تنفي جميع ما يعبد من دون الله لا إله جاءت مثال كل شيء بسميدات تعبد بربي وإلا الله تثبت العبادة لله وحده إلا الله تثبت العبادة لله وحده. لا تسكي العبادة يا ربي خمسة شكون تايد يخلق العباد يحسر من العباد ثلاثة عباد الشرق والسين وزن جريون العقل نفهم اليقين وش اليقين يصحان ويد إخراج اليقين ستجد القلب الخلق الصحيح آخر بعد هذا الشيء اليقين وهو كمال العلم أتقولش لي أن العلم حقا بها المنافي للشك الغشب للشك أبدا والريب فلا يكون قائلها مترددا أقول كرت سريف ثلاثة سريف ولا شك فيما دلت عليه إنما ليس من نخلع مش أول تشتفع نفورش مش عادنا نشر الحلو النار مش أول ليس من نخلع أبو السراب لأن إخلاص المنافي للشك أبتلي إلهي الله فقل ده مش حسن مش الدين القصراني والسلام من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل السنة من الله الله فقد يخلصه قد يكشف الشر الناس ما يدهل يخلصه يا رسول الله إنا سألت حجيزة وأنا حرم الله هاتي الحق المعصية منافي للشرك إخلاص منافي للشرك شون ديك الإخلاص أبين الشرك إيش هو الإخلاص وقت الشرك الشرط والصدع الصدق المانع من النفاق حتى نسمع معقول وإذن منافق وإذن السعوى فيقولها صادقا من قبل كنت نسمع قبلك نسمع معقول أسمى لا إله إلا الله إذا بدأت تعبر السجير دي إذا ما دقت تعبر من غرام أنت غرامي أنت شرشاف المواسم إذا ما دقت خشناش أنا قلت يستطر هذا رشتا من دقت وستكفر وعمر الدين غزاري يغزي أكبر إلى قبيرة فنيان ومتيني يقول يا من دك تعبادنا لتشبيش العشن سوخر تاري يا لديك سبحانه إطلاق يغزالي مصدر وفيد يرد الظلم أكبر تهديك سوخر تاري تطويس خمسة المحبة لها أتحب دي الله لا تحب دي بارس وليلات النت عليه حب دي الدفنة والسر البيتاني كتفحد عاد والفرح والاتياح والنبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسب الله ونئنا وإلي شان النيت عباد نسي حق الوجود خسفير به يتفصوا يدهت عباد من الثل يشرشار بالواضي البشر شيخ الطريقة يتفصوا النق هو عندما نسي حق ومسلم وكتشتان يا حرم الابدام من صوت المقل اما ان يتعبر لغواب يقصاد انت الشرط السادس للقيادة بحقوقها اجل حقوق سنة اله الا الله والى اعمال الواجبة الشرط الاسلام الشرط لنا كل شيء يؤديها اخلاصا من الله زرد لله صدق لله زكاة لله حجة لله ارقنا ارقنا إخلاصا لله وسلفا لمرضاته معناه أدركش الرسل في ربي الشرط السابع القاب المنافي للرسل أتقبض لي الوسط الثالث فقد يقولها من يعرفها لو الناس التيني لكن لا يقبلوا ممن دعاه إليها سنجل الله لكن الناس النام طبق المعنى الشرط تعصب الوسط القرى تسيك العصبية الجاهلية التكبر هو مجهزة نحن نعطي الله بريد ما هو يكون سنة لها ما هو يكون سنة لها تخطى من التسين يذل بالله من ذلك فهذه شروط لا إله إلا الله هذه الشروط ده وإذا ذا الشروط لنا سبعة يلبادين العبد معرفتها ما معنى يلبادين القرآن يجبه وجبة التسين ذات منتجات وجبة التسين إذا تهو العمل بهما بما دلت عليه هذه الكلمة والإخلاص في الأعمال أرشد العمل لله وللقيادة أوامر الله هذا السؤال ده سيدي أنك نفسك تشك والاجتناب عن نواهي أفتك رسول المعصيات أتوتين في ولي غسي الله منا إنك مشاكل الله ربي يأتي ونسأل ورق تسي إذا كنت أكثر فتاة يسأل ورق يسعى عباد الله يا إيمان زهن ولي في الله خصوصات وشريف أين أثر كلمة لا إله إلا الله؟ ما يدقن في المعنى لا إله إلا الله معنى ما تقل توجه الشعب وأين ثمرة ما دلت عليه؟ من العذاب مثل الإسماعيلي؟ أين الاستسلام والانقياد والانكسار؟ من الاستسلام لأوامر الله؟ من الانقياد معناته عند سيدي ربي؟ من امتثال الأوامر؟ هل ذلك في متى؟ والنفوس واطمعوا فيه؟ معناه أن تحفظهم النفوس من غير لا إله إلا الله؟ واطمعوا فيه بالنفس طمعا ويذلها وتميل إليه والناس يعجب إلى القلب مش معناه بأن لا إله إلا الله؟ يخسر شيء عن سيدي ربي أسباب ابنتي عند سيدي ربي؟ أسباب مين وصف الدول؟ أتلاعوا عما وقعتم فيه من معاصي وأثام استغنتوا بسيدي ربي بالمعاصي الدم الشاء ما تميلوا إليه أم الادعاء الكذب متخسر كيف يتخفر ظنك والتطويل والافتراء فإن الله لا يخفى عليه خطية سيدي ربي لا تخفونه والناس يدعون بنسمع قول اسمي تسعان اسم سيدي ربي والناس كنت في بلدان هذا اسمه سيدي ربي وش أقدر شيء جزء الشرم التخفير يطلعوا عما وقعتوا فيه من معاصي شوفة سيدي ربي لمعزات من الشر بالذنوب وبعد عن تعلم دينكم يبعد درع اثنان عقل الاسلام وتنسلي وتنتش علماء وتنسلي كذبة وتنتك الحلقة تدوين وتنقرا الى السلحين وتنقرا بعين النووية والناس هركت درس ورفع لما يعود كلمة ما يبشلك لما شكل عين ولا تكتب أشياء إلى ربكم استغل رص جربي ما معنى تسلمين إن لك العلماء وما تسلم عصية تأتي إلى جربي وما يتوب يقول ذلك قص جربي لأن معنى توبه معنى شيء وأشياء إلى ربكم مصدقوا في رشيكم وإن من جدكم وأغلق في المعقول ما شديش أشياء وأعمالكم فإن كل يوم على خطر عظيم هذه من الرجل الخطر أخطأ وعلى شفا حفرة الهلاك والدمر في الدنيا والعذاب في الآخرة هذه لا خير محبوش ما يدري فلا بحر إن دنياكم التي فلسفتنتكم هل في الناس مثل الشهوات وشهواتكم الشهوات التي تحبون بإزداد الله وليفهم التي غرقتم فيها مثل غرق لن تكون حسنا لكم وحاجز المانعا من العقبة في الدنيا الآخرة معناه أن هذا الشيء ذات كم هذه العقبة السجائر فيه والوقوف في النار التي وقود الناس الحشرات التي سلمي الأفا جهنم إذا تشعرش من الدين بالجيبة الزغارين حشرات يوافر السكومة إلى جائل وإذا يكسر شيء مهما أكيد أفا تفاقل أن تكون شسرا لكم تعبرون عن الجنة ماشي معصية إلا الله إذا قلت بات هذا عم صوري الجنة لا وإنه كان أبريد الجنة قتني ولو وإنه كان سيان في الخدم دي حمد الله فين بيدا قلت حرامية قال أبو الجنة أطريق الجنة ليس بالسهل أبريد الجنة بشقاء لم يكتب أطران لم يكتب أحباش إلا على من وفقه مولاه سواء أنني وقت سيدي ربي يهدو سبب بالحق يشاف الصبر يلغو ساحر زيت المال أخذ ذات المال من الدين ما نسل دي شاتين في التورج في تورج هي كفور ما عندك التورج الغمينة إنه شوفوا بالقصي كنت أمتين إن ربي إن البيت جل التورج أنا بفقص شنو زعيم متحمل انت وغيرنا في الصرف ما تاخذ الغرض مش حلال بدعة حلال وسلك طريق المستقيم ما كان يريد سيدي ربي لمن الموصلة الى رضا ربه ما كان يسولون رضا سيدي ربي وحقق ايمانه حقق الايمان النجد توحد النجد شيء الاعمال الصالحة اذا تكتب الاعمال الصالحة يا واه انت حلم شحلاء اذا اثبت الخير من الشوريين والبعد عما يناقض التوحيد عشان تدور نوم يتنقاش التوحيد من ان الادعاء الكاذب هل معناه ان نوم الشرشات والخدع والتضليل انت خدعت نغيش الشرشين تدي السفر وبري لا يفيد شيئا ولا ينقذ من عذاب ولا يقبل في عذرين انت تقول فاتقوا الله عباد الله ما اشتقلت في بيردي من جهة التقوى هذا نتعرف هذه الكسوف نسيت ان لا يؤمن مسلمين بالموالي نمشى ان غنى ونتكرفي اخسر ما غنى هذه جهة التقوى اشتقوا الله عباد الله وهبوا من وحدتكم من شاف كتسنا غنى في وحدتكم وانتبهوا من سكرتكم نفر تنكسوا الشرس سكرت صفي قبل ان تخذوا على غرة قبل ان تجد العذاب خبر غسل يتخنع فقد عرضتم انفسكم لما قيلتيا مع ذات انه الشرعي بل جد يغضون لنا من عقوبة السيدير بيدي بخرا ارجعوا الى ربكم وقولوا السيدير بنون واحققوا توحيدكم حققوا توحيد ادو تعبان السيدير بي ادو تسادع مخصودي إيمانكم يحقوا لمن وتمسكوا بدينكم تمسكوا بدين النون ما يجب دين الإسلام ما يجب دين الإسلام أي النادي والنبي غير ربخي مقام نقرأ الشتوب اللي الناس وشأل والناس ناس باب الخروج في سبيل الله وعدوا على سنة نبيكم فردك مجرسون هم جهت نادي جنس فيه نسيد نبوح والنادي تبعرسون هم جهت قد هم دوك والنادي تجفر التجمع قد يغرق أسيروا على هديه كتاب ريد من مديخ رمى سكن تغلطة رمى سيسا أخلصوا العبادة لله وحدة يمشي من الإخصاء عنش العبادة يبدأ سنتا أمشي لاتباع مديخ سنتا حققوا توحيدكم بالأعمال أشوها لمن إلا من القلب أرهيك الغلق أرهتك وغلق شنا أعمال أعمالوا بأوامر الله سوف تشاف الأوامر سجر دي واجتنبوا نواهي تفي معصيات اصدقوا مع الله معنا خدمة المعقول سجر دي لن اصدقوا مع الله علاش لي تنالوا رضا أفضلوا يرضوه واسلموا من عقابي يجدفوا العدم إنه هو النافع الضر تالي اتفعنا لتضرع وما خلقت من الله لتعبدوا إخساتي في الملك ونخلق سجربي يخلق من العبادة وقد تكفل بأرزقكم يخلق من العبادة من أول رزق هذا سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون والخلق بلاد من دون الجن قد يعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الفريق معنا بيرزق ولا يطعم ولا يعاون ولا يجيب الوزراء ولا شيء إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين ولئن يأتي الأسماء ما شيء الزخوة بالبذر دي شيء لم يكن الناس قدامه تبليغ سريشي وسمعوا لنا الناس ما يستعصي سبيل الله الناس ما يتبليش يرمي الناس اللي راح مغبين مذي انت تنتبه بغدار الناس اللي يأخذ من صوتي شرم تبليش يربين مذي خلاص غرص الناس اللي يأخذ من صوتي شرم تبليش يربين مذي السفر السفر عبادته يواسف الله ما يقال له عبادة هاي ناسيا قد مهانا ربي رزنا دين زيان ترزم العاقل ننسى مش ويه تبع من الحق هدين يوفيه تحصوا وابد رب يقفون المن ما يقال له عبادة اسم جامع يعني اسم خطأ بيسمع بالسعر لكل ما يحبه الله ويرضى اينا تحبه ربي يترضه لا قوان لا عمل تلنا يظهر تلنا يخفان أي رجال العبادة ولا بد من الإخلاص لله في ذلك لا بد هذا من المخلصين هذا من المعقول يعلم أن سعادة كل سعادة يختار ما تكون مجلل السعادة كل سعادة في عبادة الله وطاعته والإخلاص في القول والعمل. ما ليش هي السعادة يسفل ذات لعبادة مربي طاعته الإخلاص القول بالعمل واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. الشيخ الذي حصل للسعادة هل يهتمون أنت تنسى السدار بدون جلب من الدين فيه بدون فيك تحب الدين كل امتثال اوامره واجتناب النواهيه. انت امشي تعرف البيئه والسيدي البيئه عند عرض النبي. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله العظيم وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله ان الله شديد العقاب. هذا بيجي بتاع عرب والله تبي تدرك الشعب ما يجينا ربي عنا ونجيو ربي تنظم نجنه أنه يقول في نظم أن تقول لك تأثر كمستر واتقوى تجربي إلا شيء العقاب معنى والنور تتقل بقول الله هذا شيء ترص عن هذا قبيل بتدوك النذير فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. هذا كل من وإنه تحصل من ذي هذا خلاف هذا قتل هذا شيء شرطية الفتنة الدنيا نقدر شهر نمه وقع. شارك الله لي ولكم في القرآن الكريم هذا يرضي البركة يوم في القرآن الكريم ما يرضيون الحلال يوم الحرام يوم التحيل يوم الشر كل شيء. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتاب علي وعليكم إنه التواب الرحيم. واللي ما يجب لك شيء صالح يرضي. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب استغفروه إنه هو الغفور الرحيم. واعلموا ما ليش هل أعلموا السماد يختي سيناد أن سعادتكم في ساعة مولاكم من فينا سعادنا بالحنة بالإحلاء أعطوا سيدي ربي والإخلاص له الإخلاص واتباعه لنبيه تبع النبي الذي ما ترك خيرا. ايش يدري النبي شيء لا سنقت العيد اني ما اذن شاء اترك خيرا الذي لا امته عليه اشتغل اعتفو اشتغل اعتفو ليش انا وزي الوقت دين منه اصريتون ثمين منه ورمتيس ارزقاتيب منه ورمتيس ايه انت الجهد دوينا بجل مشوانا لا شر إلا حذرنا إلا حذرها منه. معليش إلا كان الشر شر نفضح فلا غير رغب سنه يسرس على وزنه وكيل دعا أول ما دعا ألف والدين ننفيين في اسمه بسم الله ونفي من الظلة كنت نبي يدارا مجدارا كنت تسلمتك يدار من زغولة لما تحرشين قال ما دعا إلى التوحيد إلى لا إله إلا الله وحده لا شريك له أيضا في ميز دينيوات وكيف عيد ربينا في الظلال اللي يزدنا المفيس في ربي وإلى سمغيب الظلال وإلى إخلاص العمل لله وحده ما دينا ربي في القرآن وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ردي لصحاب الطنطن ردي لخرفن وهو الجر هو النار إنك انتس العراق إنك انتو فاسفورات إنك انتس مثلا عايز بيرفون إنك انتس الدولة ولا أطلنا الحضارات تنزر فيه وهتم زياني هاتي شهر ربي اختار هذا حتى ما يدوسهم فاستمر بعينهم يدوسهم من الوقود العيش الناس هذا الحجم بالحق الشرطات هذا الحجم الإسلامية عن داخل هذه السنة وانتوين لك تقلق تشي تمشي بنيس وهي يخدم لك تشي مخلع لا تمشي بنيس وانتوين لك انا شرط بس يدوسهم فيه لا مستفي فالك تقلق جل عظيم الزكر زمجوش ميدولا انا قمتش مستفع هذا وين أنا استبليق بالمتاحني جنت رفعت له تسب نخف نجرو الله مشهد هين نقبلك هاد عن تاكل هاد كنت في عمري هاد استروق جيال هاد جواري هاد نرجع أصغر عن طريق يرفض الله هانت حج رجلي هاد استربيت خلقت رفقة لله وما نسمع صفة حبنا هو رجلي عمر بن الخطاب سلدان إن شيخ إبراهيم الشيسان لا إن شيخ النيار البشير يفخصي بنا وقص لحفة من الله وإن هذا ناس مجيبيين إذا يفخص الجيه هذا في غيره من خنغا ودي تغيده الدوي مش بعيد النغاس مش بعيد يفخص إذا الغيان عشر يوم أربع شهور ما تفخص فنفس العرض ورئيس الجهة وكنا لو نصفران غير معناكم تتعوز انتهتوا حمد عيوة الرخصة تتعوز المكان غير صخص حوض فرسول صلى الله عليه وسلم إلا تلغن في ذلك تيمي إلا الأعمال في النيات من العمادة تصفر ميت مش اسمي أبد من ربي هاتي من ربي من ربي السابق هاتي من هاتي شنة وإنما لكل ما نوى فمن كانت هجرة إلى رسولي فهجرة إلى رسولي ومن كانت هجرة يتني نصيبها أو امرأة ينكحها فهجرة إلى ما هجر إليه قلنا هجر سربين من بيت المدينة يدت من كشف المدينة إما هو استوى من هجرة قلنا هجر ما هي وشان من تتنى حتى بيتاب اشتشوى للمدينة هذا الغسل هجرة غير لم يتنمي تسد الشفر مسكين لستحيد ساسد وستهم تشيك استحيد هذا جزاك ربي وما يتمع هذه الطريقة الاسفان الناس يشبه يخدم ينسوا يسدس ما حروش هذه لا عندها كارزة وما يتمع السنة اللي تبطع يكبوت غرار يكبو يماز يكن ما غرفش يكن النار اذا يدعوك مشان انا للدور انا يريد الناس يحصل في الشريك فمال الناس بطعنات الله الناس مشريك بطعنهم وكما تشيك يجيب بس من جديد وغير عمري هلا اتقوا الله يا عباد الله في توحيدكم واخلاص العمل لربكم واحذروا وفات غيرة البال من المعاصي وثمرتها تسمى يتكتوي المعصية ما يجي قال الناس يشعر وما يخدش في عقيدتكم غيرة البال يمنع يتخسر العقيدة منهم ويفسد اعمالكم هل من يتعصون لا تتفضل رب الاعمال فإن العبد على خطر هذا نجم لك الخطر خطر إن لم يلجأ إلى الله بصدق وإن يمشي الصدق بالصدق إلى الله ويصدق ويصدق معه في جميع أعماله وتصرفاته وصل ربي ويفتقد حاله في جميع أحواله ولحظات حياته ويفتقد حياته سيحضرش دارس ويجادل في إصلاح ما فسد من أحواله إصلاح إنا ديك تكسل وكل نمي تكسل تحرم زمانات يسول والنور السن ربين المعرفة المعقول ما يبسل الحذر ويحذر من الغفلة والتنادي هذه يحذر بلاد معناه دي بودي إلى غفلة كسر ضلالي التنادي معناه ذلك المعصية في الغيب والضلال فاتقوا الله يا عباد الله في انفسكم وفي من تحت ايديكم اتقوا ربي يحضر النوم تتمنوا في شر النوم والله ان يتحضر الظل من الشر من سبزل اطلق صلح نغفر نطلح من الظل كنت يفعل الخوف يفعل راسه خمسة نديك يفوق خاتم سوء وخمسة نديك يوكيو نغرسه ناقش الخوف يدوى تاخد يخمس أنا لا أدري إن أحسن طريقة من في سبيل الله تقدر شد مرة دمت وهم كانت غير ولا هذا ولا فات تمين ديها أشوف أن تمين إن تطير تبني وقر ما في بيوت كلنا نما تبني عين شو خط في له بنتي دمت جوا دمت جوا ولا إيش أشوف أن تبني شنو تبني هذا الشوف هذا يكسر أقول لك شيء بس شوف شو نبغى خمسة ثلاثة وشوفه إذا انت مش شهور تسمع شهور مش شهور طمع جعلنا دائما تدخل مرفع ما رجع اتقوا الله في أنفسكم يقولون بعدها وفي نفسك أيديكم إن في الرب سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله إلا قولوا أنفسكم وأهلكم نارا وقودوا الناس الحجارة دقق ظنون حقنات منهم بشير منهم في جهنم إن يتغل سيناجين ببلادهم معناه ثلاثهم يربط حضن الزيت حضن الأسلاس الصلاة حضن من الأهل والأولاد ومن ولاكم الله أمرهم وإنا إلا الدول مرنون دغيت نشمل تحقيق التوحيد دغيت نموت تحقيق شهادتي أن محمد رسول الله أنت في زاد التنزمة قل ما تخدم من جهد إِنَّا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شر أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه المهتدين بهديه المهتدي لنا وأمره مجتنبين لنواهيه وسلم تسليما كثيرا أما بعد يا المعلم يقول العالم ونسج مرسل يا عيسى يقول لي بيجا معقولة اي تجاري تجاري قامل يوفى هدوانه اذا يجون غزابية ما غيرت مشابه وذا سبت سوال ودي عيسى ايه فيدي فاقي وفان هاتوا رجال فضيح سمنا جان المعلم دي جان السفر التالي تموني بالغالم ومو الله دي جان عامي هاتوا تحت فضيح اذا يكون فضيح مستثمع عليك الناس يعني إلا هو عرب لا عرب غالب الدكتور الناس حديث بس هذا مثل عام الناس دي كدين كدين الناس هي المرافضة في كدين وليس عندكم أعمى يقود بصيرا لا أغلكم فضل لما كانت العميان تهديه الناس عندكم ولم يتنعاتني بالغال ما بريد وسات يوفي ونعم قصة عن سبعين وصفات ربطون المجن وخرج عن سبيل الله فيا عباد الله اتقوا الله وتوبوا اليه واطيعوه تغدق في فرقه انتوبها انضاع امتثلوا امر نبيه وصدقوه وصدق المهم شوي النبي صلى الله عليه وسلم اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اجتنبوا ما نهاكم عنه فاستكفر معصية نقص من هنبي واحقق معنى شهد من محمد رسول الله يمشي بدأ ان احقق معنى لا اله الا الله ان احقق المعنى من محمد رسول الله يقدر الطرق فإن معناها طاعته فيما أمر واصدقه فيما أخبر واجتنبوا ما نهى عن البشر ما دي كان المعنى أتيم دعا يقول الناس أغي أمك نصدقنا من سوى الناس أغي أخبر نكتب يقول الناس أغي نهى هذه قال محمد رسول الله وأن لا يعباد الله إلا بما شرع أدر أنت عباد الدخس النار بشرع إيه معنى الخروج عن سبيل الله إذا في الإسراء قيمت نبيمت الصحابة متتبعين مت إمام مالك مت الشافعي مت أحمد بن حنبل مت الشامي مت إمام مالك أو ديان ولو كويدا بك الخير أقصد الهند كويدا بك الخير أقصد الهند وهي العلماء المعرفة ربني لا تتولى الله تتولى الله غسل خائنين ما يدي جمع خائنين دعوة الإسلامية جماعة وعطي الإحساء جماعة التغنيل التشديد ما يقنوا بها الخائنين الإسلامية أثناء أثناء ما لا تدوين به ويترد حيانا إلا ويأتينا لك إلا ويأتينا حيانا ما نجي إلا هدوة المقابعة هدوة المقابعة وبناكم تصبرتش ما مثل أرام لكم الله بطاعته وتعاتي نبني وما ربي أن تعرف بالنبي وأوجب ذلك عليكم وشت غزمة سبحانه وتعالى تعاتوا بطاعته نبني صلوات الله وسلامه عليه، وبين ذلك في كتابه في نقد القرآن الكريم. فان عافى نبيه فقد عافى الله، ونعفى نبيه عافى ربي، فخذوا بهدينا فيكم وتفيد من ذنهم وانتهوا عما نهاكم عنه كم تكون معصيه. وما اتاكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله الا في العقاب، مش راح تتعبوا نفس التعبان. فاذا ان من اسلام رسولنا اصبحت تحسبيها، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوا، وإذا أمرتكم بشيء فاتمنوا سبعتم. أديتم رخشة ولدي الشر. يسألوا رخشة شيء اللي مثلي. أشكون أفعل؟ الأوامر دي شو أفعل؟ التي تشقل. أما النهي الذي تركه ودي سوحة. واعلموا رحمكم الله أن الله أنكم قد لم تكلفوا لما لا تطيقون. ولذلك الناس يردسوا الدنيا والغير. وقد حرس نبيكم معنى هدين حرس النبي صلى الله عليه وسلم معنى على راحتكم وهدايتكم، الى معنى انينك الرحمة من الهداية والرافة والرحمة اسم ما يسردين فيه راح في المؤمنين ورؤوف الرحيم. قال سبحانه وتعالى لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم. إن المساعد لما فعلت بالحنفية السمحاء لكن عديد ربس دين الإسلام، فتمسكوا بهدينا فيكم كتبريق من البيت الذي حرس عمل إنقاذكم من العذاب، فشو هذا لدى عديد في العذاب لدى عديد في السمح، وهدايتكم إلى ما فيه فلاحكم وصلاحكم لدى عديد في الله فأطيعوا فيما أمركم به. فعدتوا النسر اليوم وانتهوا عما نهاكم عنه وعظموا عليه الهياء خلوات السرعات تنظيم شان معطيت مختشار. ولا تقدموا على قول احد، ولا تقدموا عليه قول احد، ولا تقدموا خلا جد سور لقول شان عالي القول من قطعة الله هذه في الدفتة. وعملوا في مذلة عليه شهد من محمد رسول الله والثالث الذي جاء من معنى محمد رسول الله قد متقدم غير محمد رسول الله مفتي. إن قولها باللسان دون العمال من المسلم محمد رسول الله سيمي بلادي السيارة وتحار لا يكون قائلها من أهل الشهادة محمد رسول الله ويموك بتشهد سيبي. كما أن قول لا إله إلا الله بدون العمل كذلك لا يصير به من أهل الشهادة أن لا إله إلا الله عن حقيقة أجبه. فاحققوا إيمانكم بالله ورسوله بالعمل، ما في تحقق الإيمان بالدين في العمل، فليس الإيمان بالتلمي، مش الإيمان على تهدوا أجرهم، ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل، أبي الإيمان القلب من الجوارح عبد السكان، وصدقته الألسن، فلا بد أن تظهر أثر الإيمان وثمرات في العمل بالقاتل الجوارح. يخسر الثمرة لغلة ليلة محمد رسول الله أتزدها يعمل. ولا بد أن يتفقد العبد عمله لازم الفري العمل ويعرف أنه على سنة نبيه يسني في كبر من دين في كسر ويبعد عنه ما يفسده يعقص من يغفل فإن في السبب العمل أو يؤثر في إخلاصه من رياء وسمعة وغير ذلك مما يشوبه ويؤثر فيه. فالبعض قد يعمل ويسهل عليه العمل حقيقة السؤال ولا العمل، ولكن قد لا ينتبه لا لما يطلع عليه من مؤثرات ومفسدات ويغرم للباب في التقف في السن يشوف التقف قلبة في السنة هذا هو حلو يخسرون في الله في السنة الدمر الزمن دي لازم تستغوصي وكسرت قوشي الدار كسرت كان وبران كسرت كان يخمط شان هذا يحلو كل جلدان تخلط مرق كل شان من غير جانب فيه. وقد يتساءل في دفع ذلك وإبعاده كما أن المزارع قد يغلق في الغز أو ذاك اللحظة يتسعيش بلا ويبذر البذر ويخرج ويتنبه نشر فيتروا عليه أمراض ومؤثرة سهلوا في علاجها يسرق في الزلال يستردع الضغر الحليل وإذا هذا يصير تلك الأعراض في الأشجار الزروع فتقلل من ثمرتها أو تقطعه، مش تجد الربيع من زيد إثمان ولا قد تجد الحاح. وكل هذا مش من العلماء الدولة الدينية، وأنت تستمد الختامه أكثر هم خلق الدنيا. هذه العلماء اللي جاء يحجب أنه مش اسم الشعب. أنت تستمد هذا ما أطلع. أدلة تشاهد الخير العلماء تجد بالخير. أكثر دخني عامين ورسلنا ولا لا إلا المعنى. وقد الشيء فقد انعم الله علينا بالعقول شرع بالعقول ستميز لنميز بها بين النفع والضر. فاحمد الله عباد الله على نعمة الاسلام، واشتغل حمسي قلبي في نعمة الاسلام، وبعثة سيدي انا وحمسي تبقى مسلم جسلاني وصيا واحمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه الذي ما ترك خير يزلل عليه ويفرش الخير شك حتى ولا شر الا احزن منه ويفرش الشر صبر انك تستر وما ينبغي ومما ينبغي تنبه له يخسر هذا الزاد بالذات من فتح عن نسيا من شر وفتن شحال الشر شحال الفتن شحال الجماعه شحال المصيبه هنا يجوزون هنا يضربون كاس هنا يهدوين هنا مجرد النشا فقد قصد عن العمل واشتغل المسلم واشغل المسلم عما يجب عليه. هل في تنطق الشرور لا يقصد اقصده فالنغط في وجب واذا عميلا افسدت بعض اعماله ازاي الشد اشتت بعض الاعمال والعاقل نظر الا العقل من يحاسب نفسه قبل ان يحاسب نظر الا العقل والناس حاسب نفسه قبل ان يحاسب الكيس من دنا نفسه وعمل لمبعث الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنع الله الامام نجد عن مستشار ذا وهذا نبيه الشده انتبهوا يا عباد الله لانفسكم انتبهت يقفون النون حدوت يقفون النون واصدقوا في محبتكم واعمالكم مش كان حب ربي ان في حسابك يأتي سمعكم الجنة وعلمان وعلام رحمكم الله ان المحبة صحيحة ما يدي ان المحبة ربي ان في اسحان الصادقة اصطبي المتابعة الموافقة يخسك التابعة ان فيك ما تخدم فيه بالعمل في حب المحبوبات وبغض المكروهات الحب تم حب ربي النبي شعر الناس حب النبي فلا بد من تقديم محبة الله سواء شعر محبة سيد ربي محبة الرسول ومحبة ما يحبه الله ورسوله على سير محبوبة رسيه الشعر محبة ما يحب ربي النبي يحب فيه لينال ثواب الله قد شعر ربي شعر ربي ويسلم من عقابه بشكل عذاب. قال سبحانه وتعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة أحسن كسبها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيل الله فتحتاج الله بأمره عشان أحفظ الشريف والسوية في 20 عشرة. فمن احب الله ورسوله لحب سيد ربي النبي صحيحة صادقة محبة صحيحة صادقة من قلبه في القدس خلصا اوجب ذلك له ان يحب في قلبه ما يحب الله ورسوله. كذا الكم هي الضياء اكتشي الضياء حبه مش هم يقول ان بس يدين ما تنغلق الفاتح ده بغنى للفنة لوحن ايش يقول لك لو كان بس لما هو حمد الترنان ده في كافلة مش بريد لا تستطيع مجمع مبدأ ويكره ما يكره الله ورسوله وان يعمل بجبر حيد مقتطع هذا الحب البر هتشد الناس تشمون من الحب بسرح البر فإن عم فإن عمل بجوارحه شيئا تخالف ذلك مش تشد ان يخالف لان المفيد به دل ذلك على دم محبته الواجبة شاوت حبة البخص الهجان فعليه ان يستغفر الله ويتوب اليه من ذلك ويجعل اسم المحبة الواجبة واعلموا رحمكم الله ان جميع المعاصي ان الشر من تقديمها والنفس الشيطان ما يتقي ذا المعنى الاصل المعاصي ذا الشغل اي دغل العقل يدغل الشيطان قبل ما حفظنا بيد النبي حذروا ذلك يا عباد الله واحذروا من الزهد في هدي نبيكم معنى الزهد نبيكم معنى وكيش تقنيوي سوسي سلمات سوسي سا سمشتانات دوجينا دور الزال دور الصلاة والانحراف عن سنته كم تخي السنة من ابن لك الحب النبي والميل للضلالات تدعم الضلالات وآراء أهل الفسوق والعصيان تدعم الضلالات على الخروج على سبيل الله هكذا وما تميل عقول الرجل وأهل الأهواء والأغراض والشهوات أتبع ميلنا أثنى عشر المتحملين الخروج إنك أربع شهور بالعمر 40 يوم في السكوات 6 أيام كل يوم سنة جولة في 8 أيام ما يعود بشرعنا يا ما لا دولي خلص ما يتمنى يتردين النبي أنا الفرد بن عياد ومنيت الأرض بالبدعة أم يسير تمسي سنة في أتيك لو قرأ فبين هذه كل العصاقي القرآن قولون هذا ما يصفان هذا السنه اللي صلى الله عليه وسلم ما ترك خلف عليه ولا صار الا احذركم منه يقول صلى الله عليه وسلم تركتكم على المعجف البيضاء ليلها كنهارها لا يزعنا الا هالك في الخير كل الخير فيما امركم به نبيكم معناش الا الخروج وقت العيد من الصحراء بل بيغتر الصحراء يغتر العلماء يغتر ويده يمس مقتلهم إن لم يجد هذا الحلا هذه التهم من قطعة الله في الخيانة ولا في سبولة وذا جلس من قطعة الله من الناس هذين وطمع قولة الدش الحج في الدش الضرب وطغم الجمالو الناس ينسبني ما بيتشارك بس العادة بس نلاك نجد سنة في ناس الدوم الناس كين درس في السبعة أركتني بان أركت إنك أنت ثلاثة لا بد إذا نغفر إنك معنا أفضل إن شاء الله سكبر دو جهنم الله أمنك سبحان عن سبيل الله دو جهنم مش هتشوف كل من يتوب وتنمو وين شو الحوض شو المبدع يعني وده كان الحوض من نبي عليه الصلاة وده صديقة دي ما تشكو ماذا تقول يا السؤال سنان الشقر والحراءات الشقر مدعم السهل يوكب يموت أصابي هذا النحلة من مرة يقدرني نقتل غزان ومن كدر نرضق السود غزت كما بيه من مرة يقدر نقتل غزان والشر كل الشر في محضرة منه فاطعوا أمره فاطع من النبي صلى الله عليه وسلم وشريبوا الهيه قال كل ما يدخل الجنة إلا تقدرك والنار النبي صلى الله عليه وسلم جميع الأمتين وقد تشمل شمخش النوريين لا نسيش الله النوري الناس من النوري يضعنيك شمال جوت الله يعطون هاتوا إيه ما عمشي حلال خروج هاي حلال وضخمة أو تصف هاي حلال أو تصف هاي حلال شوفوا الله يعطون الناس شمال بيتها والله يعطون سلاتي تو اسمه فقر قاديتو والناس شمال بيتها يغاني في الكابري يصفت عنه كل يوضع أروح من عسلة بيتها أيها الذين آمنوا الناس يربي اتقوا الله إلى الله الناس يربي أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم بالمخالفة هذا مش خوف مرضي كثير لا الأعمال أتوا الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتاب علي وعليكم إنه التواب الرحيم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه الغفور الرحيم واعلموا أن العبد أعداء من العبد يصغر في أعداء؟ هو النسل شوف هذا أعداء هو النسل الشيطان من الإنس والجن شو اللي الشيطان أسفل اللي مو مشي والكل يغيره علي غير علي عشان يتشكى عدو هاني عدو الابلاد هاني الشيطان هاني النفس لا يحس له الشر ولا يثبت عن الخير أرست ينشر أرست من الخير كسر وما تعامل العبد خيرا سعى هذه عدوي في السد يعني الشد والسد الخير أصدق الشد ومغيره في الجطمة فهو إما أن يحسن له الشر إما تجمع الشر نغحنا حتى يقع فيه ثم يتخلى عنه وإما أن يثبت عن الخير ويشغله فيما يلهيه عنه وإما أن يفسد عليه ما عمله من أعمال خير ونبينا صلى الله وسلم عليه بينا لنا طريق الخير ابن رب الطريق في طريق الخير وأحسن عليه ونهانا عن الشر وطرقه نقصة بالدرس فعن العبد أن يتفقد حاله وأعماله حتى لا يفسد الأعداء عليه دينه وحتى ينتقل من هذه الدار بزاد يوصله إلى دار القرار الجو المواساة العرض تقوى سدير باتباع السنة هذه السدر يسكح لحنا وحتى لا ينقطع في الطريق أشهد المشريوية المواساة تقلب الدموري إذا رجع إلى أعمامي فوجد هذا المنثورة أو وجد فيها مؤثرات أوقعت في العذاب اتقوا الله يا عباد الله في أنفسكم واهتدوا بهدي نبيكم وتمسكوا بدينكم الحميد وتخلقوا بأخلاقه وتأدبوا بأدب الإسلام فإن سعدت في الدنيا والآخرة بالتمسك به واقرأوا عما وقعتم فيه من المعاصي واصححوا أعمالكم باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وإياكم ومحدثات الأمور عندكم الطرق عندكم الصوفية عندكم الجماعات لا عدوياتي ولا تبليغيين ولا تجديد ولا ولا ولا تدعو تبعات أنستبن سيدتي السنة النبي صلى الله عليه وسلم الدين غيرون إلا النجاح اللهم اشهد فإني قد بلغت اللهم اشهد فإني قد بلغت اللهم اشهد فإني قد بلغت اللهم أرض إسرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا يختلفون اهدنا لاختلاف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم اللهم وفق لما تحب وترضى اللهم وفق لاتباع كتابك وسنة رسولك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ربنا اغفر لنا ولإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطل وارزقنا اجتنابه اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خدع المسلمين اللهم انصر المجاهدين في كل مكان اللهم علي راية الإسلام اللهم أعز ثالث المسلمين اللهم من أراد بالإسلام المسلمين سوء قلوبك ذوق الحديث اللهم اهلك المنافقين والفاسقين والكفار والمجرمين اللهم اهلك المشركين وأعداء الدين والذين يخرجون الناس عن الصواب ويخرجهم إلى غير الدين اللهم اثبتنا على دينك اللهم اثبتنا على دينك أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم ملائكة اللهم بارك لهم في مرضهم واغفر لهم وارحمهم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.